الرحمن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، هذه الليلة ليلة مباركة، لأنها من العشر الأواخر من رمضان، وورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الشهر قال: أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فهذه من العشر الأخيرة، وكان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وسد المئزر، أيقظ أهله ليشاركوه في الخير والفضيلة، وأحيا ليله في عبادة الله عز وجل، قراءة للقرآن وذكرا وتحميدا وتهليلا وتكبيرا، ووقوفا بين يدي ربه. فقد وقف عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه، فحينما كلمته الصديقة بنت الصديق في ذلك وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. في العشر الأواخر من رمضان ليلة فاضلة، هي ليلة القدر، العمل الصالح فيها خير من ألف شهر. وهذه الليلة هي في العشر الأواخر من رمضان، وهذه الليلة في الأوتار. الأوتار يعني ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، ويقول العلماء بأنها قد تتنقل من عام، فقد تكون هذا العام مثلا ليلة 21، وفي العام القادم ليلة 25، وفي الذي يليه 23، وهكذا. فعلى الإنسان أن يبذل قصارى الجهد في هذه الليالي المباركة، وهي ليال قليلة، علّه أن يكون من العتقاء من النار. فهذه ليلة 21 ليلة فاضلة، ويسن الاعتكاف، والاعتكاف هو لزوم المسجد بنية لله تعالى بطلب الثواب وطلب الأجر والحصول على الغنيمة. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، يعني يلزم المسجد ولا يخرج إلا لما لا بد له منه، وكان ذلك في العشر الأواخر من رمضان. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام اعتكف نساؤه من بعده في العشر الأواخر من رمضان. وبداية الاعتكاف يكون من هذه الليلة، يعني يدخل المعتكف هذه الليلة ولا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه، ولا ينتهي اعتكافه إلا بعد خروج الشهر، أي بعد إعلان دخول شهر شوال. الذي يجب أن نتواصى به أيها الأحباب، أن يبذل المرء ما يستطيع من جهد ليحرز الخير وليجني الفضيلة وليكون من العتقاء من النار في هذه الأيام المباركة وفي هذه الأيام الليالي الفاضلة. ورد من هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام بما يتعلق بالسحور كما ذكرنا في الأيام الماضية وفي الدروس السابقة أنه يؤخر السحور إلى قبيل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر الصادق توقف عن تناول الطعام، ولكن يكون تسحره عليه الصلاة والسلام في آخر الليل يعني قبل طلوع الفجر الصادق، بحيث أن زيد رضي الله عنه تسحر مع المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم قام معه إلى الصلاة، فسئل كم كان الفرق بين تناول طعام السحور وأداء الصلاة، قال قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية، والخمسين الآية يقرأها المرء في دقائق، فدل على أن من السنة أن يؤخر الإنسان طعام السحور وأن يعجل الفطر إذا تحقق غروب الشمس. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. القضاء إذا مر بنا إنه إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان لسفر أو مرض فالأولى أن يتابع، أن يتابع لتبرأ ذمته وليؤدي ما عليه من صيام واجب، وله أن يؤخره إلى شعبان من السنة الثانية، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصيام من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكثر الصيام في شعبان، وإذا كان صائما لا يريد منها شيئا، فيحرص المرء إذا عليه صيام أو على أهله قضاء المبادرة براءة للذمة. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله بهذا الخصوص. بسم الله الرحمن الرحيم. سيسمى تعجيل فترة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويسن تعجيل فطر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال. إذا تحقق الإنسان غروب الشمس فالأولى أن يبادر، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فليس للإنسان أن يؤخر الإفطار إلى بعد صلاة المغرب، لا، بمجرد ما يتحقق غروب الشمس من السنة أن يتناول طعام الإفطار. وطعام الإفطار كما أرشد عليه الصلاة والسلام يكون على عروطات أو على تمر أو على ماء، ثم يؤدي الصلاة، وإذا صلى تناول ما قسم الله له. أما أن يقبل على الطعام بنهم عند غروب الشمس فهذا يؤثر عليه ويثقل جسمه ولا يستطيع أداء ما أوجب الله عليه من أمور. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. والمراد إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر بغلبة الظن. إذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فإنه يفطر. نعم. وتحصل فضيلته بشرب وكمالها كمال الإفطار بأن يكون على رطب، وإذا شرب ماء فقد أفطر. نعم. ويكون على رطب لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي. قبل أن يصلي. نعم. فإن لم تكن فعلى تمر. فإذا لم يكن هناك الرطبات أفطر على تمر وهو اليابس، فإذا لم يكن هناك تمر حسى حسوات من ماء. نعم. فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. فإن عدم الرطب، إذا عدم الرطب وهو الرطب فيكون على تمر وهو اليابس. نعم. فإن عدم الرطب فتمر، فإن عدم فعلى ماء لما تقدم. وقول ما ورد يقول إذا تناول الإفطار وأذن المؤذن يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أو يقول ذهب العطش وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يعني يدعو، ما يتناول الإفطار وهو ساكت، لا، لأن هذا من أوقات الإجابة، لأن هذا وقت الإفطار، يعني ينتهي الإنسان من عبادة عظيمة وهي الصيام، فيختمها بالدعاء وهو وقت إجابة. نعم. ومن اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ويستحب القضاء، ويستحب إذا كان الإنسان مسافر وأفطر، إذا كان مريض وأفطر، إذا كانت المرأة حائض وأفطرت، إذا كانت نفسا يجب عليهما الحائض والنفسا الإفطار، ولو صامتا لما صح الصيام كما مر بنا، فيستحب المتابعة المبادرة، لأنها دين في ذمة الإنسان ولا تبرأ إلا بأدائه. نعم. ويستحب القضاء، أي قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء. نعم. وسواء أفطر بسبب محرم أو لا، يعني إذا أفطر المرء بأي سبب فإن عليه القضاء. نعم. وإن لم يقضي على الفور وجب العزم عليه، إذا ما قضى في اليوم الثاني من شوال، في اليوم الثالث من شوال، وجب أن يعزم في فكره وفي قلبه وفي نيته أنه سيؤدي هذا الواجب. نعم. ولا يجوز تأخير قضائه إلى رمضان آخر، يعني عنده فرصة إلى رمضان الآخر، لكن إذا جاء رمضان الآخر فقد انتهى الوقت المختار، ويجب عليه في هذه الحالة مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين، يعني إذا قضى رمضان الأيام التي من رمضان، إذا قضاها في شعبان فليس عليه إلا القضاء، لكن إذا جاء رمضان الآخر وعليه قضاء من رمضان السابق وجب عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين. نعم. ولا يجوز تأخير قضاؤه إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون غالب أغلب الأيام في شعبان يكون صائما ولا يحتاج منها إلى شيء، فتقول يعني من يسر الإسلام وسماحة الدين وسهولة التكاليف يكون عليها الصيام من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان، لماذا؟ قالت لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، إذا جاء شعبان أصبح الوقت مضيقا، يجب على المرء المبادرة، وإذا جاء رمضان الثاني فإذا كان التأخير بدون عذر وجب عليه قضاء وإطعام، وإذا كان التأخير لعذر فالقضاء فقط. نعم. لقول عائشة كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فلا يجوز التطوع قبله، فلا يجوز التطوع قبله، ما معنى العبارة هذه أيها الأحباب؟ فلا يجوز التطوع قبله. نعم. لا يجوز التطوع قبل قضاء رمضان، بمعنى أنه لو أفطر الإنسان من رمضان لعذر 4 أيام أو 5 أيام وجاء العيد وعليه 4 أو 5 في شهر شوال، ما يقول أنا سأصوم نافلة، سأتطوع بالنافلة، سأصوم كذا تقربا، إلا بعد أن يؤدي ما وجب عليه من قضاء رمضان. وهذا معنى عبارة المؤلف رحمه الله فلا يجوز التطوع قبله، أن يتطوع قبل أن يؤدي ما عليه من واجب. يعني إذا كان على الإنسان 4 أيام أو على المرأة 6 أيام لعذر جاءتها الدورة وأفطرت 6 أيام، ليس لها أن تتطوع حتى تقضي ما عليها من صوم واجب. فإذا أدت الصيام الواجب فلها أن تتطوع. وكذلك الرجل إذا كان مريضا أو مسافرا وأفطر فإن عليه أن يؤدي ما وجب عليه أولا، ثم يتطوع بما يستطيع. نعم. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح، فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه. إذا أخره المرء فلا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون بعذر أو بدون عذر. فإذا كان بعذر فهو معذور، فهو معذور ولا يستطيع. وأما إذا كان بدون عذر فقد فعل محرم، فهو آثم بتأخير القضاء بدون عذر. وأما إذا كان معذور فالله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. نعم. وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام مساء. وبهذا القول قال الأئمة 3، الأئمة الحنابلة والأئمة المالكية والأئمة الشافعية رضي الله عن الجميع، قالوا إذا أخره بدون عذر فعليه مع القضاء الكفارة. يعني إذا أخر وجاء رمضان الثاني وعليه من رمضان الأول، لا يكفي أن يقول أريد أن أصوم الأيام التي أفطرتها 4 أيام فقط وتبرع الذمة، 5 أيام فقط وتبرع الذمة، لا، بل عليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين. وبهذا القول قال الأئمة 3، الحنابلة والمالكية والشافعية، فقالوا إنه إذا أخره بدون عذر فعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين. وأما إذا أخره بعذر فليس عليه إلا القضاء. نعم. وحينئذ فعليه مع القضاء وإطعام مسكين لكل يوم ما يجزئ في كفارة. ما يجزئ في كفارة، ومر بنا أن الذي يجزئ في كفارة هو عن كل يوم مد بر أو نصف صاع من غيره، مد بر أو نصف صاع من غيره. نعم. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة، وإن كان لعذر. وإذا كان التأخير لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء. إذا كان التأخير بدون عذر فعليه مع القضاء الإطعام. وإذا كان التأخير بدون بعذر فليس عليه إلا القضاء. نعم. وإن كان لعذر. إذا مات في هذه الأثناء، فإذا كان من حين أفطر إلى أن مات وهو معذور فلا شيء عليه إطلاقا. أما إذا كان قد شفي واستطاع الصيام ولم يصم فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. هذه المسألة إذا أفطر الإنسان من رمضان لعذر ثم بعد ذلك مات، بعد شهر، بعد شهرين، بعد 4 أشهر فمات، وعليه تلك الأيام، فإذا كان وجد متسع من الوقت يقدر فيه على الصيام ولم يصم فيجب الإطعام عنه من ماله لأنه دين عليه. فيجب الإطعام عنه من ماله. وأما إذا كان استمر المرض معه شهر شهرين ثلاثة أربعة ولم يوجد وقت يستطيع فيه الصيام فلا شيء عليه إطلاقا. نعم. وإن كان لعذر فلا شيء عليه، وإن مات بعد أن أخره لعذر فلا شيء عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه الصلاة.